وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى من المصنف انتقل إلى المقصد الثاني. المقصد الثاني يعنى المصنف، نعطي مقدمة مختصرة عن هذا المقصد. يعنى المصنف بعد بيانه لإسناد مقالة السلف بتقرير مسألة العلو، يعنى المصنف في المقصد الثاني من رسالته بتقرير مسألة العلو، أي أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه دائم من خلقه. ومسألة العلو للسلف فيها عناية كثيرة، ولهذا ترى أن مسألة العلو ومسألة الكلام والرؤية، هذه الصفات الثلاث، كلام السلف فيها من جهة التفصيل والتقرير أظهر من كلامهم في غيرها من الصفات وأشرف، وخاصة مسألة العلو. لما؟ لأن من أثبت علو الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع له إثبات جملة من الصفات، وبطريقة أدق، كل من نفى علو الله سبحانه وتعالى فإنه رتب نفي كثير من الصفات على انتفاء العلو. ترى مثلا أن من مسائل المعتزلة مثلا نفي الرؤية. ما هو دليل المعتزلة الذي هم يظنونه قاطعا على نفي الرؤية؟ هو دليل مبني على نفي ايش؟ العلو، وهو ما يسميه المعتزلة في كتبهم دليل المقابلة. دليل المقابلة، هذا الدليل هو أخص دليل للمعتزلة نفوا به الرؤية، بمعنى أنه إذا بطل هذا الدليل بطل المذهب. وإن كانوا يستدلون بدليل الاعتداء، يستدلون بظاهر قوله لا تدرك الأبصار وقوله لن تراني، كما تقدم أن استدلالهم بالقرآن ليس محققا لا من جهة الصواب ولا من جهة موافقة المذهب. لا أحب أن أشتغل بما هو دليل المقابلة، لكن نقصد من هذا أن مسألة العلو بنى كثير من النفاث من الجهمية والمعتزلة نفي كثير من الصفات على ما ظنوه من تحقق انتفاء العلو بالعقل. والحق أن مسألة العلو، أعني علو الباري سبحانه وتعالى، هي من أظهر المسائل ثبوتا، بل إنها أظهر ثبوتا من كثير من الصفات التي نفوها عن النفاة بانتفاء مسألة العلو. لما؟ لأنه ليس سائر الصفات يدل على ثبوتها العقل مع الشرع، فبعض الصفات صفات تعلم بالشرع وحده، وإذا قلنا إنها تعلم بالشرع وحده فهذا لا يعني أن العقل يمكن أن يعارض هذا المثبت بالشرع، ولكن العقل لا يدل عليه قبل ورود الشرع، ولكن عند ورود الشرع فإن العقل يقبله ولا ينافيه. ولهذا يمكن أن نقول كقاعدة من جهة دلائل الصفات، إن الصفات على نوعين، إن الصفات على نوعين، صفات تثبت بدلالة العقل والسمع، وصفات تثبت بدلالة السمع والعقل لا ينافيها، والعقل لا ينافيها. الذي يثبت بالسمع وحده كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فترى هذا النزول لولا خبر النبي صلى الله عليه وسلم به هل كان لأحد أن يهتدي إليه عقله؟ لا. لكن هل بعد الخبر النبوي ينافي العقل؟ لا. هذه صفة تثبت إيش؟ السمع. لكن أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الخالق، وموصوف بالقدرة، أليست هذه صفات معلومة بضرورة الفطرة وضرورة العقل؟ مع أن الشرع صرح بها. ولهذا العلو صفة دل عليها الفطرة، فإن الخلق مفطورون على أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، ودل عليه العقل، ودل عليه الشرع في آيات متواترة وأحاديث متواترة. ولهذا اتفق نفاة العلو من المتفلسفة والجهمية والمعتزلة والمتأخرة من الأشاعرة على أن الله لا يسأل عنه بعينه، وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم في قصة الجارية، لما قال معاوية: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سكتها سكتا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله أعتقها؟ قال: أعتني بها. قال: فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بالله سأل هذه الجارية، مع أنها ليست من أهل العلم المختصين، ومع ذلك قال لها: أين الله؟ مما يدل على أن هذا لا ينافي كمال الرب سبحانه. الإمام أحمد رحمه الله كما يذكر شيخ الإسلام كثيرا كان ممن يستدل على ثبوت العلو في رده على المخالفين بمسألة العقل. قال: فإن الله خلق الخلق، أي خلق العالم، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في هذا الخلق، فيجب بضرورة العقل أن يكون بائنا عنه، ليس كذلك؟ وإذا كان بائنا عنه سبحانه وتعالى فإما أن يكون أعلى هو العلي الأعلى، وإما أن يكون محايثا، وإما أن يكون أسفل، والمحايثة والسفل نقص منزه عنه الباري، فتعين أنه سبحانه بائن من خلقه فوقهم. ولهذا مقصود السلف بالعلو ليس أنها سماوات مخلوقة الله فيها، كما تقول إن الملائكة في السماء فالله منزه عن المخلوقات كلها، وهو الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء، أي ليس دونه شيء إيش؟ أي لا يخفى عليه شيء، أي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. غرض آخر جعل المصنف يقرر مسألة العلو هو أن قدماء الأشاعرة أبو الحسن الأشعري وأئمة أصحابه كانوا يثبتون علو الله سبحانه، وإن كانوا يتأولون مسألة الاستواء على العرش، ولكن العلو يثبتونه، وهذا قول أبو الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الطيب الباطلاني، وقبل هؤلاء ما يتعلق بأئمة الكلابية الأولى، وأخصهم عبد الله بن سعيد بن كلاب. لما جاء المتأخرون من الأشاعرة كأبي المعالي ومن بعده نفوا مسألة العلو واستعملوا فيها نفس منهج المعتزلة، ولما جاء المتأخرون بعد هذا كمحمد بن عمر الرازي زاد الأمر سوءا، فقال إن الذين يثبتون الجهة يقصد العلو هم من طوائف الأمة الحنابلة والكرامية، وإلا فإن سائر الأمة اتفقت على تنزيه الله عن الجهة. وشاع هذا عند متأخر الأشاعرة، ولهذا بدأ يوصف الحنابلة قبل زمن شيخ الإسلام، وأدرك هو رحمه الله هذا أنهم مثبتة للجهة، وجعل هذا يخص فيه، لأن الكرامية لم يكن لهم ظهور يذكر، خاصة في بلاد العراق وبلاد الشام كان لهم بعض الظهور في بلاد العجم. فعني شيخ الإسلام في كتبه ببيان أن أبا الحسن الأشعري وأئمة أصحابه كانوا مثبتة للعلو فضلا عن إثبات سائر أئمة السنة والجماعة. أي يقصد أنه حتى أئمة أصحاب الأشاعرة كانوا مثبتة لمسألة العلو. ولهذا المصنف عني ببيان هذه المسألة وأنها مسألة فطرية عقلية شرعية. ولهذا تجد يستدل بعد ذلك بشعر أمية بن عبد الصلت، مع أنه رجل لم يسلم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، قد كان متحنفا وله تحقيق يعني وله إصابة في التوحيد مجملة، لكنه لم يدخل في دين الإسلام. فلهذين الغرضين عني المصنف بها. إذن المقصد الثاني وهو ذكر مسألة العلو لغرضين، لأنها مسألة أصلا عند السلف وعند الطوائف، فالتحقيق فيها يتحصل به تحقيق في جمهور الصفات. هذا الأصل الأول أو هذا المقصد الغرض الأول. الغرض الثاني لأن متأخر الأشاعرة نفوها وقدماءهم كانوا يثبتونها، وزعم بعض متأخريهم عن الأشعرية أن إثباتها مختص بالحنبلية والكرامية. نعم. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء. إما نص أي أنه قاطع في الدلالة، وإما ظاهر أي أنه ظاهر في الدلالة وإن لم يكن قاطعا لنزلة النص. نعم. وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فأطلع إلى إله موسى، ذكر طائفة من السلف أن أول من صرح بإنكار العلو هو فرعون، والآية صريحة أن موسى كان يخاطب فرعون وقومه أن الله إيش؟ أن الله في السماء. ولهذا قال فرعون: فأطلع إلى إله موسى. ولو لم يكن موسى عليه الصلاة والسلام يخاطبه لأن الله في السماء لما تقصد هذا المقصد. وترى أن هذه الآيات التي يستدل بها المصنف صريحة في الدلالة على أن الله موصوف بالعلو، ولكن هنا ينبه في طريقة الاستدلال عند أهل السنة أنهم يسلكون أنواعا من الأدلة تحت كل نوع أفراد. الآيات التي ذكرت الفوق في القرآن أو الأحاديث النبوية، الآيات التي ذكرت أن الله في السماء، الآيات التي ذكرت الصعود أو العروج وهل المجرد مثل. إذا جئنا لمسألة كلام الله، فكل آية في القرآن فيها نداء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، فإنها دليل على إثبات إيش؟ على إثبات كلام الله، لأن النداء يكون من المتكلم والقرآن كلام الله. كل آية فيها قال الله أضيف القول إليه سبحانه، فإنها دليل على إيش؟ على إثبات الكلام. كل آية فيها إنباء من الله فإنها دليل على إثبات صفة الكلام. كل آية فيها أمر من الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. كل آية فيها نهي وهلم جرا. ولهذا ترى أن بعض أهل السنة يقول مثلا إن دلائل الكلام في الكتاب والسنة في إثبات كلام الله تقارب 1000 دليل. يحصلونها بأي طريقة؟ بهذه الطريقة، أنه أنواع وتحت كل نوع أفراد. وعن هذا قال بعض أصحاب الشافعي من المحققين إن دلائل العلو في الكتاب والسنة تبلغ نحو 300 دليل على هذه الطريقة، وهي طريقة الاستدلال بمسألة النوع وتحت كل نوع أفراد. مثل في مسألة الإيمان، فإن أصناف الأدلة الدالة على أن الإيمان قول وعمل متنوعة في الكتاب والسنة. ولهذا ترى أن بعض الأئمة أوصل دلائل مسألة الإيمان إلى نحو 1000 دليل على هذه الطريقة. ومثل ما يتعلق بالصفات الفعلية ذكر شيخ الإسلام أن في القرآن 110 أو 110 آية دالة على إثبات الصفات الفعلية على مثل هذا التفصيل والتحقيق. نعم. تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك بالحق إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى. منزل من ربك، وهذا دليل على علو الله لأن النزول يكون من أعلى هكذا. نعم. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مثل قصة في الأحاديث الصحاح والحسان، ثم ذكر جملة من النصوص. هنا ينبه في طريقة شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يستدل ببعض الأحاديث التي اشتهر تضعيفها عند الحفاظ المتأخرين، ولكن لا يقع لشيخ الإسلام رحمه الله أنه يستدل بحديث انضبط ضعفه أو انضبط تركه عند أئمة السلف. ولهذا في مسائل الصفات لخاصة أو غيرها كذكر مثلا لحديث الأوعال كما سيأتي مع أنه تكلم فيه كثيرا، إلا أنه يعتبر استدلال بعض أئمة السلف بمثل هذه النصوص مصوغا لهذا الاستدلال، ولهذا ليس بالضرورة أنه يلتزم الصحة ضرورة هنا، ولكنه إذا رأى أن الأئمة استعملوه في استدلالهم فإنه تارة يسلك ما يستعمله الأئمة. ولهذا تجد استدل أحيانا ببعض الأدلة ولما سئل عنها على وجه التخصيص مال إلى تضعيفها، ولكنه يرى أنه من باب النقل عن الأئمة قد يقع الاستدلال. فالقصد أنه لا يستدل بحديث انضبط ضعفه تماما، وإنما قد يستدل ببعض الأحاديث التي فيها بعض الكلام. وحتى هذا النوع من الأحاديث كما تقدم في القاعدة أن المسألة لا تنبني إيش عليه من كل وجه، فيكون ضعفه دليلا على ضعف المسألة، لأن المسألة ثابتة بنصوص متواترة. وترى أن شيخ الإسلام رحمه الله إذا استدل بمثل هذا النوع من الأحاديث وإن كان قد يتردد فيها من جهة السند أحيانا، لكنه يجزم بأن معناها حق يستدل بها موافقة لمن استدل بها من المتقدمين. وترى أنه في بعض الأحرف حتى في الصحيح، في صحيح مسلم بخاصة، طعن في بعض الأحاديث وفي بعض الأحرف من الأحاديث مع أنها مشتهرة الصحة وله سلف في هذا من متقدم الأئمة، ككلامه في حديث التربة مثلا، وكلامه في ما جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه، وإن كانت هذه الرواية تفرد بها مسلم، ويقوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فقوله لا يرقون هي من أفراد مسلم، فذكر شيخ الإسلام أنها غلط، أن هذا الحرف غلط وهو قوله لا يرقون، واستدل لا لتغليطه بطرق. القصد أنه يستعمل أحيانا مثل هذا النوع، فهو يعتبر مسألة الاعتبار في الاستدلال بمسائل الموافقة لأصول الشريعة وعموم النصوص، أو يعتبر التضعيف أحيانا بهذا الاعتبار إذا لم يكن الحديث أو حرف منه موافقا للأصول العامة فإنه ينتهي إلى ضعفه وإن لم يشتغل بسنده كثيرا. نعم. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقم من حديث الخوارج متواتر، قد رواه مسلم 10 أوجه، روى البخاري طائفة منها، قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. نعم. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره وربنا الله الذي ربنا وغيره دعاء. يعني شوف دعاء ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذا الحديث متكلم فيه، لكن كما أسلفت أنه لم يبغى يطلعه هو رده. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ الحديث الصحيح للجارية مع أن حديث مسلم، وهذا تقدم أن المصنف لا يلتزم للصلاح المشهور عند متأخر الحفاظ دائما. نعم. أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قالت: اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت استدلاله بقول أمية بن أبي الصلت يبين به أن هذا كان متقررا حتى عند العرب في جاهليتها، لأنه من مسائل الربوبية. ولهذا من طرق استدلال أهل السنة على إثبات الصفات، وهذا طريق فاضل، أنك ترى أن العرب في جاهليتها الذين كفروا بالقرآن قصدوا إلى منازعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوتي وفي نبوته بطرق يعلمون ويعلم جمهورهم أنها باطلة، كقولهم إنه ساحر ومجنون، وهذا القرآن إنما يعلمه بشر إلى غير ذلك. ولا ترى أن أحدا من الجاهليين، مع أنه من أجود الناس عقلا، لا ترى أن أحدا من الجاهليين قصد إلى دعوة أن هذه الصفات التي ذكرها القرآن في حق الله تتعارض مع إيش؟ تتعارض مع إيش؟ مع العقل. وهذا يدل على أن ما وقع فيه المتكلمون من قولهم إنها معارضة للعقل دليل على أن العقل هنا ليس العقل الاعتيادي البشري الذي هو عقل غريزي في الناس، إنما مقصودهم بالعقل معلومات عقلية فلسفية. وإلا لا ترى أن أحدا من الجاهليين كيف تذهب عقولهم أن يقولوا عن النبي إنه ساحر أو مجنون، مع أنهم يعلمون فساد ذلك، لكن لأنهم لم يجدوا عليه مدخلا. ولو كان عقلهم أو عقل أحد يهتدي إلى أن شيئا من الصفات، مع أنهم يسمعون القرآن فيه وصف الله بالرحمة والغضب والسمع والبصر والعلو والقدرة إلى غيرها الفعلية واللازمة، ولم يتكلم أحد من المشركين، بل ولا حتى اليهود الذين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا عنده في المدينة أو بجواره في المدينة، لم يتكلموا في طعن شيء من الصفات المذكورة في القرآن بحجة أنها تنافي كمال الله أو تخالف إيش؟ العقل. واضح؟ وهذا استدلال فاضل. ولهذا كان الجاهليون يذكرون هذه المقاصد العامة لأنها مقاصد ربوبية، لأنها مقاصد ربوبية. ولهذا ترى أن بعض علماء السنة كشيخ الإسلام لما قسم التوحيد قال إنه توحيد خبري وتوحيد طلبي إرادي. التوحيد الخبري يدخل في توحيد الربوبية وتوحيد إيش؟ الأسماء والصفات، فأصله باب محكم حتى في العقول والفطر، يعني باب الأسماء والصفات. وإنما كان الجاهليون ينازعون في مسألة توحيد العبادة والطلب، فهذا يتبين به أن ما وقع فيه المتكلمون إنما هو من أحكام الفلسفة وليس من أحكام العقل. ولو كان العقل يدل على شيء من هذا التردد أو الاعتراض لكانوا من أسبق الناس إليهم، أو اليهود أو الوفود الذين بعث إليهم، بعث النبي إليهم وكتب إليهم. فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيح كتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الله، ولم ينقل أن أحد من كتب إليه النبي أو بلغه وفده أو بلغته دعوته من المشركين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم أنهم اعترضوا على ما يتعلق بمسألة المعرفة الإلهية في صفات الله سبحانه وتعالى. ولو كان في شيء من العقل ما يقتضي ذلك لذكروه. ولهذا ترى أن طرفة ابن عبد العبد كان يثبت مسألة المشيئة لله في أفعاله، مع أن المعتزلة لما جاءت قالت إن الله لم يشاء أفعال العباد، مع أن قضية إن الله شاء أفعال العباد قضية إيش؟ فطرية، حتى الجاهليون كانوا يقرون بها. ولهذا يقول طرفة: فلو شاء ربي كنت قيس بن عامر، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرتدي، فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسود. فقد كان يثبت أن ما تحصل له من الأحوال هي على مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترى أن هذه المسائل خاصة مسائل التوحيد في الصفات ومسائل القدر هي مسائل في الجملة أنها مسائل فطرية عقلية. نعم. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه، حيث قال: ولم يسلم. أمية بن أبي الصلت كما أسلفت أنه لم يسلم، وإن كان متحنفا قبل ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مجد الله حيث مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجع سريرا يقصد العرش سريرا يقصد العرش نعم شرجعا ما يناله شرجعا أي عاليا شرجعا أي عاليا نعم شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورة صورة جمع أصفر وهو المائل العنق جمع أصفر وهو المائل العنق نعم وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها أن يردهما صفرا وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب هذا مش صحيح من حديث أبي هريرة يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب نعم إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من استالته الشياطين عن فطرته نعم إلا من استالته الشياطين عن فطرته لأن الأصل في هذا الباب أنه على الفطرة وعلى مدركات العقل بما يشاهد في آيات الله آيات الله الكونية التي يشترك فيها جملة الناس أو الآيات الشرعية التي هي من الفقه والعلم الذي يختص به أهل الإيمان إلا من إشالته الشياطين عن فطرته لأن الانحراف عن الفطرة هو من إشال الشياطين لهذا جاء في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلى آخر الحديث وكان هذا قبيل بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمقصود أن هذه الدلائل المتواترة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة قاطعة في أن الله موصوف بالعلو وهنا قد يقول قائل كيف انتهى مذهب المعتزلة والمتأخرون من الأشاعرة أو المتأخرين من الأشاعرة إلى نفي هذه المسألة أي مسألة العلو وهنا إذا عرفت قاعدة في طرق تحصيل هؤلاء لصواب قولهم وغلط المقابل له يزول هذا الإشكال هؤلاء الطوائف يستعملون طريقة منطقية مأخوذة من المنطق الأرسطي وهي ما تسمى عند في المنطق المترجم بطريقة السبر والتقسيم طريقة السبر والتقسيم بمعنى أن يفرض في هذه المسألة جملة من الأقوال العقلية لا تخرج الفرضية العقلية عن هذه الأقوال فيقصدون إلى إبطال إذا فرضوا القسمة مثلا بأربعة يقصدون إلى إبطال ثلاثة الباقي يكون إيش يكون هو الحق دون أن يحتاج إلى إيش إلى استدلال آخر واضح يفرضون القسمة باثنين فيبطلون واحدا فيكون الباقي هو إيش هو الحق لأنه إن فرض بطلانه لازم رفع النقيضين كما يقولون ورفع النقيضين ممتنع هذه طريقة السبر والتقسيم هي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنها من أضعف الطرق في العقل. فهؤلاء المعتزلة قالوا إن أن يكون الله في السماء ولم يفهموا من أنه في السماء إلا كما يكون الملائكة في السماء وكما تكون الجنة في السماء، أي أنه شيء مخلوق يحوي الباري سبحانه وتعالى ويحيط به، هكذا فهموا معنى أن الله إيش في السماء. أو يكون الله سبحانه وتعالى ينفى عنه هذا الوصف مطلقا ويقال كما يقول المتفلسفة لا داخل العالم ولا خارجه، أو يقول ليس له مكان، أو لا يقبل العلو، أو لا يقبل السماء، أو لا يقبل الجهة إلى غير ذلك من المقابل. فهم يحصلون بالعقل وحتى بالشرع أن الله لا يليق به أن يكون في السماء، بمعنى أنه في سماء تحوي كما أن الملائكة في السماء والجنة في السماء، أليس هذا منتفي بالعقل والشرع؟ فلما نزه الله عن هذا وهذا حق، ظنوا أنه لا يبقى إلا إيش إلا ما يقابله، ما المقابل له؟ ظنوا أن المقابل هو شيء واحد وهو أنه ينفى العلو عن الله مطلقا ويقال ليس له مكان، أو يقال كما تقول المتفلسفة ومن شاركهم من المعتزلة لا داخل العالم ولا خارجه، أو يقال لا يوصف بأنه داخل العالم ولا خارج، أو لا يقبل العين، أو لا يقبل المكان والزمان، وهل مجرى من الإطلاقات التي يستعملون في هذا الباب. فترى أن طريقة السبر والتقسيم هذه هي معتبرة، ولهذا إذا نظرت في استدلال المعتزلة على مسألة العلو تجد أن كل الأدلة التي نفوا بها العلو كلها تتجه إلى أن إثبات العلو يستلزم إثبات قديم مع الله. لما؟ لأنهم فهموا أن الله في السماء أي أنه في سماء تحويه، وهل هذا فهم السلف؟ لا، بل قال أبو حنيفة رحمه الله كما تقدم من زعم أن الله في السماء كما أن الملائكة في السماء وما يقارب ذلك من الحرف فقد كفر بالله العظيم. ولهذا تجد المعتزلة يقول لو كان في سماء للزم تعدد القدماء. ليش؟ لأنهم لم يفهموا أنه في السماء إلا كما تقول الملائكة في السماء، ولم يكن هذا مذهبا للسلف رحمهم الله. فإذا طريقة السبر والتقسيم وهي طريقة منطقية حصل من المنطق الأرسطي هي التي استعملها المخالفون في تقرير مذهبهم لما جاءوا لمسألة تعارض العقل والنقل، نظموها على طريقة السبر والتقسيم كما سيأتي إن شاء الله في المقصد الرابع والخامس من كلام المصنف لما ذكر مسألة تعارض العقل والنقل، فتجدهم استعملوها بطريقة السبر والتقسيم وهي طريقة غلط. كيف نقول غلط؟ من جهة أن الحق ليس فيما سبروه وقسموه، هم سبروا في مسألة العلو باثنين، نفي العلو مطلقا أو إثبات الحلول، فيقال الحق ليس في هذا ولا في هذا، بل الحق أن الله فوق سماواته بائن من خلقه وهو غني عن الخلق، وكيف يكون سبحانه وتعالى محتاجا إلى شيء من الخلق وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، وكيف يكون محتاجا إليهم وهو الذي خلقهم؟ فكل هذا مما يخالف ضرورة العقل فضلا عن دلائل الشرع. فإذا المحصل أيها الأخوة أن طريقة السبر والتقسيم هي الطريقة التي يستعملها المخالفون للسلف في تحقيق مذهبهم. ما معنى السبر؟ أي أنهم يسبرون الفروضات العقلية في المسألة المعينة. كم سبر يأتي في هذه المسألة؟ إثبات العلو عدم إثبات، يقول إما يكون يثبت العلو بمعنى الحلول أو ينفى العلو مطلقا، هذا السبر. التقسيم إراد الابتلاء للمسألة حتى يتحقق الحق منها ويتحقق إيش أو يتبين الغلط. فيقولون الأول يمتنع وهو أنه سبحانه وتعالى يوصف بالحلول، قالوا فلما امتنع هذا علم بالضرورة أن الحق في إيش في الثاني لأنه لم يبقى إلا هو. نقول لم يبقى إلا هو هذه دعوة، لأن الحق ليس في هذا القول ولا في هذا القول. مثل مسألة أن طريقة السلف التفويض وطريقة الخلف إيش التأويل، يظنون أنه لا يصح في هذا الباب إلا أحد مسلكين. ولهذا تجد أن الجويني مثلا لما رجع عن التأويل أين رجع؟ رجع إيش؟ للتفويض، لأنهم يظنون أنه لا يمكن في العقل إلا تفويض أو تأويل، والحق ليس في هذا ولا في هذا. مثل في القدر مثلا يصبرون بطريقتين، يقولون إما أن يقال بالجبر وإما يقال بالقدر، إما العبد مجبور أو العبد مستقل يخلق فعل نفسه، إما العبد مجبور أو العبد إيش مستقل يخلق فعل نفسه. فالمذاهب تدور على هذين المذهبين عن المذاهب المخالفة، ويكون الصواب إيش؟ أن الصبر من أصله غلط، فإن الحق ليس بالجبر ولا في الاستقلال، والحق ليس في التفويض ولا في التأويل، والحق ليس في الحلول ولا في نفي العلو أهل المجرة. فهذه الطريقة، أعني طريقة الصبر والتقسيم، هي طريقة شائعة في كلام المخالفين، ولهذا تجد دائما أن استدلالاتهم يحصلون بها نفي الأول إذا كان الصبر والتقسيم باثنين، لا يحصلون بها إثبات إيش؟ إثبات الثاني، لا يحصلون بها إثبات الثاني. نعم. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، هذا متواتر في كتب السنة. نعم. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا إنه لا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة، وأمثال ذلك كثيرة. نعم. وهذا كان في حجة الوداع، وقد ذكر الحاكم رحمه الله أن عدة من حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو وافوه في حجه في عرفة 100,000 وبضعة 10,000. نعم. فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على كيف يسع أحد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل السؤال عنه بأين، أو لا يصح السؤال عنه بأين، مع أن النبي سأل عن ربه بأين؟ كيف يسعه أن يقول إن الله ليس في السماء، ويقول عوضا عن ذلك إنه لا داخل العالم ولا خارجه؟ فإن من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه هذا رفع للنقيضين حقيقة وإثبات للعدم، وإثبات للعدم، ولهذا لم تنقل هذه الجملة إلا عن أئمة المتفلسفة، إلا عن أئمة المتفلسفة كابن سينا وأمثاله الذين لم يكن من تلقوا عنه وهو أرسطوطاليس يثبت ربا خالقا لهذا العالم، بل كان يثبت علة غائية. ولهذا أرسطوطاليس أصلا لم يتكلم في مسألة واجب الوجود فضلا عن الخالق إلى آخره، إنما كان يتكلم في مسألة العلة والمعلول، ومقصوده بالعلة ليس العلة الفاعلية إنما العلة الغائية، ولهذا كان يثبت قدم المعلول ويرى أن العلة تتقدم على معلولها بالشرف والعلية وليس بالسبق الزماني. هذه المذاهب هي التي شاعت مع الأسف في كثير من متكلمة المسلمين، هذه المذاهب أي من جهة نتائجها وهي تقولهم لا داخل العالم ولا خارجه وهي التي شاعت في كثير من متكلمة المسلمين، أو شاع الحلول عند غلاة الصوفية كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وابن الفارض وأمثال هؤلاء الذين مالوا إلى نقيض مذهب نفي العلو إلى مسألة ما يتعلق بوحدة الوجود التي قررها ابن عربي في نصوص الحكم، ويزعم أنها مأخوذة من مشكاة خاتم الأولياء وأنها لم يشر إليها في القرآن إشارة صريحة، وذكرها ابن سبعين في رسائله كرسالة بد العارف مثلا، ويذكرها ابن الفارض في نظمه في السلوك، ويذكر مسألة التوحد مع أنه يريد أن يبين أن طريقته طريقة شرعية، ويحاول الاستدلال ببعض الصور التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كمجيء دحية بن خليفة الكلبي هو مثال ذلك، ومجيء جبريل كمجيء جبريل في صورة دحية بن خليفة الكلبي، أو طريقة تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد أنه يقول بمسألة وحدة الوجود، ولكنه يحاول دعوة أن طريقته مبنية على الكتاب والسنة، وهي براء من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة براء من طريقته، الكتاب والسنة براء من طريقته. ولهذا تجد يقول بعد أن ذكر نظما طويلا حكى فيه قصة مجيء جبريل على صورة دحية، قال: ولي من أتم الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي حلول عقيدتي، وفي الذكر ذكر اللبس ليس بمنكر، ولم أعد عن حكمي كتاب وسنتي. ولا شك أنه لم يقع على حكم الكتاب ولا على حكم السنة. نعم. ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا. نعم. يقول: كيف وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الحق أن الله ليس في السماء، أو أنه ليس له مكان، أو أنه في كل مكان، أو لا داخل العالم ولا خارجه، لو كان الحق مثل هذه العبارات، كيف وسع النبي أنه لم يصرح بها يوما واحدا لأحد من أصحابه، بل كان يصرح بإيش؟ بل كان يصرح بإيش؟ بنقيضها، فيقول: أين الله؟ فيقول الجارية في السماء، ويرفع أصبعه إلى الناس في أعظم مجمع حضره النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، وينزل عليه القرآن صريح في إثبات العلو، ولا يبين لأصحابه أنه على خلاف ظاهره كما تقول المعتزلة. فهذا لو كان القرآن ليس على ظاهره كما يقول النفاة، للزم النبي أن يبين للأمة أن القرآن ليس إيش؟ ليس على ظاهره، لأن هذا القرآن يسمعه الخاصة والعامة، ويسمعه العرب والعجم، ويسمعه حديث عهد بالإسلام، ويسمعه المتفقه وأهل المجرة. نعم. حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون. ترى أن المصنف يصر على هذه الإضافة، لأنه لديه جزم أن العلم الكلامي مأخوذ عن الفلسفة. نعم. يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. على كل مكلف أو كل فاضل، ما المقصود بهذا التنويع؟ لأن بعض المخالفين إذا أورد عليه كيف أن النبي لم يبين الحق في مسألة العلو، وكيف خاطب الناس بخلاف الظاهر، وكيف نزل القرآن بخلاف الحق، قالوا أن هذا ليس اعتقادا لسائر المكلفين، بل هو لفاضلهم من أصحاب العلم والاختصاص. فيقول المصنف هنا: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا، مع أنه إما يكون واجبا على سائر المكلفين، أو يكون واجبا، أو هو الحق في حق الفاضلين من المكلفين، وهذا بحسب اختلاف الطوائف التي ترى أن هذا هو حق على سائر المكلفين أو حق على فاضلهم. نعم. لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم. على مجرد عقولهم، لأنه يقول إننا إذا سألناهم من أين تحصل نفس العلو، قالوا بدلالة إيش؟ بدلالة العقل، ما يقولون بدلالة النقل، يقولون بدلالة العقل، والنقل يعارضه ويحتاج إلى تأويل. فترى أن الحق أن النقل هنا، فترى أن النقل هنا على طريقة هؤلاء زاد الخلق هداية أو ضلالا. على هذه الطريقة يلزم أن يكون النقل الذي هو الكتاب والسنة زاد الخلق إيش؟ ضلالا، لأن العقل الصحيح على ظنهم وزعمهم يقود إلى نفي العلو، والقرآن جاء بإيش؟ لإثبات العلو، ولهذا احتاج حتى عندهم إلى إيش؟ احتاج النقل عند المعتزلة وأمثالهم إلى إيش؟ إلى التأويل. ولهذا تجد المصنف فيما بعد يقول: فيلزم على هذا أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم في باب الصفات، لأن النصوص هنا عارضت المحصلات العقلية ولم تعارضها على زعمهم، عارضت المحصلات العقلية التي يزعم المخالفون للسلف أنها هي الحق، فيكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم. نعم. وأن يدفعوا إلى اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع. نعم. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. لما؟ لأن النفي حصل بدلائل العقل، والنقل إيش؟ والنقل عارض العقل واحتاج النقل إلى التأويل. إذن لو كان العقل وحده هو الحاكم لكان أسلم أو ليس أسلم؟ أتانا أسلم، مما يدل على بطلان هذا وامتناعه. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب هدى للناس، ووصف نبيه وهو أفضل الخلق عقلا وفطرة بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم. أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، فما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. نعم. هذا هو محصل وحقيقة مذهب المخالفين للسلف، أن معرفة الصفات تنبني على إيش؟ على العقل وليس على الشرع، أنها تنبني على العقل وليس على الشرع. وهنا ينبه إلى أن ما يحصله المصنف في تقرير مذهب المخالفين هو على نوعين: نوع منه يكون من مقالاتهم وحقيقة مذهبهم الذي يقررونه، فهذا يعطون أحكامه المتعلقة به المناسبة له من جهة الشرع في باب الأسماء والأحكام، ونوع آخر وهو من باب اللوازم، وهو من باب اللوازم، ولازم المذهب ليس مذهبا لصاحبه، وإن كان يذكر ليتبين بهذا اللازم فساد المذهب، فإن اللازم إذا كان فاسدا دل على أن المذهب نفسه فاسد، فشيخ الإسلام يعتبره لنقل المذاهب لا من باب أخذ هؤلاء بمذهبهم. فمثلا أن مذهب المعتزلة نفي الصفات، هذا مذهب أو لازم؟ هذا مذهب. أن مذهب المعتزلة أن الله موصوف بالنقص لنفيهم الصفات، هذا إيش؟ لازم. ولهذا لا ترى أن المعتزلة تصرح باللوازم، لأنهم لو صرحوا باللوازم إيش؟ لو صرحوا باللوازم لكفروا كفرا صريحا. ولهذا هم مذهبهم من جهة الحقيقة واللازم أنه نقص، لكنهم هم يظنون أنه إيش؟ أنه كمال. وهذا من أسباب درء التكفير عنهم، أي عن أعيانهم، وإن كان قولهم قولا كفريا عن شك في ذلك. نعم. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقول. هذا هو المقصد الثالث. إذا انتهينا اليوم من المقصد الثاني، وهو ذكر المصنف لمسألة العلو، يمكن أن نعطي فيها تلخيصا يسيرا. المقصد الثاني ذكر المصنف فيه مسألة العلو. المقصد الثاني ذكر فيه المصنف مسألة العلو لغرضين: الغرض الأول أنها مسألة مختصة في هذا الباب ينبني على ثبوتها ثبوت جملة من الصفات، وقد بنى المخالفون فيها نفي كثير من الصفات على نفيها، كنفي المعتزلة للرؤية بدليل المقابلة الذي حقيقته نفي العلو، فإن الرؤية إنما انتفت عند المعتزلة لأنها تستلزم ثبوت العلو الذي يسمونه الجهة. ولهذا صار في هذه المسألة اختصاص عند سائر الطوائف. الغرض الثاني أن مقصود المصنف في هذه الرسالة الحموية هو نقض مذهب متأخر الأشاعرة الذين من أخص مسائلهم نفي العلو كطبقة أبي المعالي ومن بعده، ومحمد بن عمر الرازي وأمثاله، وزعم بعض أئمتهم كالرازي أن إثبات الجهة الذي هو إثبات للعلو، وإن كان لفظ الجهة لفظا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وزعم بعض أئمتهم أن الإثبات في هذا مختص وزعم بعض أئمتهم أن الإثبات في هذا مختص بالحنابلة والكرامية، مع أن الحق في نفس الأمر أن أئمة الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وأمثالهما، فضلا عن أئمة الكلابية كعبد الله بن كلاب وأبي العباس القلانشي وأبي علي الثقفي وأبي عبد الله بن مجاهد، فضلا عن سائر أئمة السنة والحديث يثبتون علو الله سبحانه وتعالى على ما هو مقرر في كتب السنة والجماعة والأشعري في الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر صرح بمسألة العلو، وكذلك ابن كلاب والأشاعرة، والأشاعرة يعدونه من شيوخهم وإن كان متقدما على عبد الحسن الأشعري، صرح في كتاب الصفات بإثبات العلو والفوقية، واستدل لذلك بالكتاب والسنة والعقل، وهو معتبر في مذهب الأشاعرة عن ابن كلاب. ولهذا تجد أن البغدادي يقول عنه كثيرا، وقال شيخنا عبد الله بن سعيد ابن قطان، أو أحيانا يقول ابن كلاب، كما يقول عن أبي الحسن الأشعري وقال شيخنا، وقال أبو محمد بن حزم عن ابن كلاب وهو شيخ قديم للأشعرية.